بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأفضل رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، فها نحن وإياكم نسير بعون الله وتوفيقه في التعليق على تفسير الإمام أبي القاسم ابن جزي عليه رحمة الله تعالى، وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند قول الحق تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وسبق أن تكلمنا على هذه الآية، واليوم نبدأ فيه من قول المصنف رحمه الله: واختلاف الليل والنهار، أي اختلاف وصفهما، إلى أن قال: وقيل إن أحدهما يخلف الآخر. هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله قد أفاده من ابن عطية، والقولان تحتملهما الآية. يدل على القول الآخر قول الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال بعض أهل العلم: قدم الليل على النهار، قالوا لسبقه في الخلق. قول المصنف رحمه الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، إلى آخر ما قال. في هذا الكلام ذكر المؤلف أن العباد متفاضلون في المحبة، وهذا أمر صحيح، لكن المؤلف عفى الله عنه هون من مقامات الخوف والرجاء والتوكل، وذكر أن غايتها حب النفس، بينما غاية المحبة المحبوب، وهذا أمر لا يسلم له. وقد تكلمنا على مثل هذا الكلام في الدرس الماضي، وأن العبادة تتضمن المحبة مع الخشوع والخضوع والتعظيم، وأن المتصوفة يرون أن من عبد الله خوفا من ناره فهي عبادة العبيد، وأن من عبده طمعا في جنته فهي عبادة التجار. وزعموا أن العابد هو من عبد الله حبا له تعالى، وهذا الكلام مخالف لنصوص الوحيين وحال الأنبياء والصالحين. وقد قال ربنا جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا، وقال عن بعض أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. قول المصنف رحمه الله: ولو ترى من رؤية العين، إلى آخر كلامه. جواب لو في قوله ولو ترى محذوف، واختلف في تقديره، ولا يظهر ذلك إلا بعد ذكر القراءات الواردة في ألفاظ الآية الكريمة. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن نافع وابن عامر قرأوا ولو ترى بتاء الخطاب، وقرأوا وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بفتح الهمزتين في الموضعين، وقرأ ابن عامر إذ يرون قرأها بإذ يرون بضم الياء والباقون بفتحها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون ولو يرى بتاء الغيبة، وأن القوة وأن الله بفتح الهمزتين في الموضعين، وقرأ أبو جعفر ويعقوب ولو ترى بالخطاب وإن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب بكسر الهمزتين في الموضعين. وعليه فمنهم من قدر الجواب قبل أن القوة، وتقديره على قراءة التاء ولو ترى مع فتح همزة أن القوة لله وأن الله تقديره لعلمت أيها السامع أن القوة لله جميعا. والمراد بالخطاب في قراءة من قارأ بالتاء إما النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يراد بها كل سامع. وعلى قراءة الكسر في إن يكون التقدير لقلت إن الله إن القوة لله جميعا وإن الله شديد، أو يكون التقدير استعظمت حاله. وتقديره على قراءة الغيبة ولو يرى الذين ظلموا يكون التقدير لعلموا أن القوة لله جميعا. وهذا إن كان فاعل يرى هو الذين ظلموا، وإن كان ضميرا يعود على السامع فيقدر لعلم أن القوة. وأما من قدره بعد قوله شديد العذاب فتقديره على قراءة ترى بالخطاب لاستعظمت ما حل بهم، ويكون فتح أن على أنه مفعول من أجله، أي لأن القوة لله جميعا، وكسرها في قول إن يكون على معنى التعليل، أو تكون جملة معترضة بين لو وجوابها المحذوف. وتقديره على قراءة الياء ولو يرى إن كان فاعل يرى ضمير السامع فالتقدير لاستعظم ذلك، وإن كان فاعله الذين كان التقدير لاستعظم ما حل بهم، ويكون فتح أن على أنها معمولة ليرى على أن يكون الفاعل الذين ظلموا. والرؤية هنا في قوله ولو ترى على قراءة التاء بالخطاب أو ولو يرى يحتمل أن تكون قلبية، فتسد أن مسد مفعوليها، وأن تكون ويحتمل أيضا أن تكون بصرية فتكون في موضع مفعول واحد. وأما قراءة يرى بالغيبة وكسر إن في الموضعين إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب فيكون الجواب مقدرا قولا محذوفا، وكسرتا إن القوة وإن العذاب لوقوعهما بعد القول، فتقديره على كون الفاعل ضمير لقال إن القوة، وعلى كونه الذين يكون التقدير لقالوا. وهناك ثمة تفاصيل لا ليس هذا مجال بسطها. قول المصنف رحمه الله إذ تبرأ بدل من إذ يرون إلى آخره، ذكر المصنف في إعراب إذ وجهين، الأول أنه بدل من إذ يرون، والثاني أنها استئناف معمولة للذكر مقدرا، وهذا ضعيف. وذكر آخرون أنها منصوبة بقوله شديد العذاب. قوله قول المصنف رحمه الله قوله الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. ذهب المصنف رحمه الله إلى العموم في الأقوال التي قيلت في المعني بهذه الآية، وهو كما قال، وسبقه إلى ذلك الإمام بن جرير رحمه الله حيث يقول ولم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض بل عم جميعهم، فداخل في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من أتباعه الذين كانوا يتبعونه على الضلال في الدنيا إذا عاينوا عذاب الله في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحوه ذكر ابن عطية. قول المصنف رحمه الله الأسباب هنا الوصلات من الأرحام، الظاهر أنه يعم جميع الأسباب من المودة والأرحام والأعمال التي يعملونها في الدنيا والمنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا ونحو ذلك. قوله حلالا حال من ما في الأرض إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله في إعراب حلالا ثلاثة أوجه، ذكر أنه حال من ما بمعنى الذي، أي كلوا من الذي في الأرض حال كونه حلالا. والوجه الثاني أن يكون مفعولا بكلوا، ومن على هذا فيها وجهان، أحدهما أنها تتعلق بكلوا ويكون معناها ابتداء الغاية، والثاني أن تتعلق بمحذوف على أنها حال من حلالا وكانت في الأصل صفة له، فلما قدمت عليه انتصب حالا. ويكون معنى من التبعيض. الوجه الثالث أن يكون صفة لمفعول محذوف تقديره شيئا أو رزقا حلالا، وقد استبعده ابن عطية، وللنحاة أعاريب أخرى ليس هذا مجال ذكرها. قول المصنف رحمه الله: خطوات الشيطان ما يأمر به، إلى آخر ما قال. أولا في مفردة خطوات قراءتان، فقرأ نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف بإسكان الطاء خطوات الشيطان، والباقون بضمها خطوات الشيطان. وقد ذكر المفسرون في المراد بخطوات الشيطان أقوالا كثيرة، فقيل هي عمله، وقيل خطاياه، وقيل طاعته، وقيل النذور في المعاصي. وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض، لأن كل قائل منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في أثاره وأعماله وعليه. فكل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشيطان. وأما ما نقل المصنف رحمه الله عن المنذر بن سعيد وهو البلوطي فبعيد، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك، هذا هنا أعم، فظاهره تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من دين الله عز وجل، فيدخل فيه الرأي والأقيسة والشرك والتحليل والتحريم ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله: أولو كان آباؤهم، رد على قولهم بل نتبع، إلى آخر كلامه. قوله رد على قولهم بل نتبع، قوله والآية في كفار العرب، وهذا هو الظاهر، وقيل في اليهود، وجاء ذلك عن ابن عباس كما أخرجه عنه ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع ابن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فنزلت الآية، لكن القول الأول هو الأظهر. قوله والمعنى أتتبعونهم، إلى آخره، الهمزة في قوله أولو كانوا للإنكار، وأما الواو ففيها قولان، أحدهما أنها واو الحال، وإليه ذهب الزمخشري وتبعه المصنف رحمه الله، وعليه فإن الهمزة الواقعة قبل الواو والفاء وثم بعدها جملة مقدرة، هذا على رأي الزمخشري، فقدره هنا بقوله أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب. والوجه الثاني أو القول الثاني في الواو أنها هنا للعطف، وإليه ذهب الإمام ابن عطية رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: ومثل الذين كفروا، الآية في معناها قولا، إلى آخر ما قال. تضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها، ومنعوقا به وهو الدواب، فقيل الناعق العابد وهو الداعي للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو. وإن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه، وهذا قول قاله طائفة من السلف، واستشكله بعضهم كالزمخشري ومن تابعه، وقالوا قوله إلا دعاء ونداء لا يساعد عليه، لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. وأجيب بأجوبة منها أن قوله إلا دعاء ونداء تكون زائدة، والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء. وقيل التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. وقيل إن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه، فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه هو في دعاء ونداء. وكذلك الشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا المشرك، ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. وقيل في معنى المثل: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت. فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم البهائم المنعوق بها. وذهب بعض أهل العلم أنه يمكن التقسيم أن يكون هذا التشبيه من التشبيه المركب، يعني جملة مع جملة، أو المفرق. فإن كان من التشبيه المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالإسلام، شبههم بالنعام أو البهائم التي ينعق بها الراعي، فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد وهو الدعاء والنداء. وإن جعلتها التشبيه من التشبيه المفرق، فالذين كفروا بمنزلة البهائم، ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق، وإدراكهم هو مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم لمجرد صوت النائب، والله أعلم. قوله الميتة ما مات حتف أنفه، وهو عموم خص منه إلى آخر كلامه. الميتة هي التي ماتت حتف أنفها دون زكاة شرعية، وهذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال. وهذا الحديث عند أحمد والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث جابر في العنبر كما في الصحيحين. وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، والحنفية يقولون بحرمة ما طفى على وجه الماء من السمك الميت. قالوا ما طفى ليس مما ألقاه البحر، بل هو ميتة لعلة أخرى غير الصيد وغير إلقاء البحر وانحسار الماء عنه، وهو حينئذ ميتة يشملها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. هذه حجته. وأما الجراد الذي منع مالك أكله حتى يسبب بسبب موتها أو وضعها في الماء أو غير ذلك، فهم مختلفون في جواز تخصيص القرآن بالسنة، ومن رأى منهم جواز ذلك منع تخصيصه بحديث ضعيف، وحديث ابن عمر ضعيف عندهم، فبقي الجراد الميت على تحريم الميتة لأنه لم يصح فيه عندهم شيء. وأما السمك فصح فيه حديث جابر، حديث العنبر في الصحيحين. قوله والدم يريد المسفوح إلى آخر كلامه. الدم ورد هنا مطلقا، وورد في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، وحمل العلماء المطلق على المقيد، ولم يحرموا من الدم إلا ما كان مسفوحا، ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة ما خالط اللحم من الدم. قوله ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذكي إلى آخر كلامه. ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه لقوله تعالى ولحم الخنزير، وقال الجمهور إن شحمه حرام أيضا، هو الصحيح، لأن اللحم يشمل اللحم والشحم، وتخصيصه بالذكر في الآية لأنه الغالب في الأكل. قوله رحمه الله وما أهل به أي صيحة لأنهم إلى آخر كلامه. الإهلال هو رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته، ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته، وقد جرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. قوله غير باغ ولا عاد، قيل ما في على المسلمين إلى آخر كلامه. خلاصة ما يمكن قوله في المراد بالباغي والعادي أن المفسرين رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بهما على أقوال. القول الأول أن الباغي هنا الخارج عن الإمام المفارق للجماعة، والعادي هو قاطع السبيل. والباغي آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي آكلها مع وجود غيرها. فعلى القول الأول لا يجوز للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطر أن يأكل من الميتة، ولكن يعترض على ذلك بأن بغي الباغي وعدوانه لا يبيحان له قتل نفسه بترك أكل المحرم عند الاضطرار. وقد اختلفوا في المضطر أيأكل من الميتة حتى يشبع أم يأكل على قدر سد الرمق. ذهب مالك إلى الأول، قال لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة، ومقدار الضرورة من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده، هو حينئذ لا يحمل قوله تعالى غير باغ ولا عاد على أن المراد غير باغ في الأكل ولا متعد حد الضرورة، بل يحمله على البغي والعدوان على الإمام. وذهب غيره إلى الثاني لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وتفاصيل ذلك محله في كتب الفقه. قوله إن الذين يكتمون اليهود، قال ابن عطية وهذه الآية وإن كانت نزلت في الأحبار فإنها تتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك لسبب دنيا يصيبها. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا إلى آخر كلامه. سبق المصنف أن تكلم عن أنواع المجاز في المقدمة الأولى التي بيناها وشرحناها، وذكر منها ما ذكره هنا، فالآية فيها مجاز مرسل وعلاقته السببية كما ذكر المصنف، فقد جعل ما هو سبب للنار نارا، وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم، وهذا هو الأقرب. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الله أعلم. قوله لا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. المصنف رحمه الله فسر نفي الكلام هنا في الآية بأنه عبارة عن غضبه عليهم، فسره باللازم، فإن من لازم الغضب عليهم ألا يكلمهم. والقول الثاني وهو الأظهر أنه لا يكلمهم كلاما يحبونه ويسرون به. قوله فما أصبرهم تعجب، وقيل إنه استفهام إلى آخره. اختلف المفسرون رحمه الله في تفسير ما في قوله تعالى فما أصبرهم، فقال فريق هي استفهامية، أي هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، والنار لا صبر عليها لأحد حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدلا، أي أي شيء صبرهم على النار. ورده المصنف رحمه الله ووصفه بالبعد، وذكر أن الحامل للقائلين به هو نفي صفة العجب لله تعالى. وقال آخرون ما هي تعجبية، أي ما أشد جرأتهم على النار لعملهم أعمال أهل النار. وصفة العجب لله هي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على القراءة بضم التاء، وهي قراءة سبعية. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. قال قوام السنة الأصبهاني وقال قوم لا يوصف الله بأنه يعجب لأن العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم، واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث وبقراءة أهل الكوفة بل عجبت ويسخرون على أنه إخبار من الله عز وجل عن نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ذلك إشارة إلى العذاب إلى آخره، اختلفوا في عود اسم الإشارة، فقيل إلى ما تقدم من الوعيد أو الحكم عليهم بأنهم من أهل الخلود في النار أو العذاب، يعود إلى الاشتراء كما ذكر ابن عطية رحمه الله. أما إعرابه فاختلفوا في ذلك، فقيل رفع، واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أنه فاعل بفعل محذوف أي وجب لهم ذلك، والثاني أنه مبتدأ وبأن الله خبره، والثالث أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك. ومن قال بأنه نصب قدره فعلنا ذلك، والباء متعلقة بذلك المحذوف ومعناها السببية. وقوله والباء فيه سببية أو للمصاحبة أي بسبب الحق أو مع الحق أو محقا. قوله الذين اختلفوا في الكتاب، الكلام على المراد بالكتاب مبني على المراد في قوله الذين اختلفوا، فمن قال بأن المراد بالكتاب هو التوراة فيكون الذين اختلفوا فيه هم اليهود، واختلافهم هو كتمان بعد عيسى ثم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم اليهود والنصارى، واختلافهم كفرهم بما قصه الله تعالى من قصص عيسى وأمه عليهما السلام وبإنكار الإنجيل، ووقع الاختلاف بينهم حتى تلاعنوا وتقاتلوا. وقيل المراد بالكتاب القرآن، ويكون الذين اختلفوا فيه هم كفار العرب، فقال بعضهم هو سحر، وقال آخرون هو أساطير الأولين، وقال آخرون هو مفترى إلى غير ذلك. ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب في الموضعين نزل الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب أن يكون المراد به جنس الكتاب. قوله ليس البر الآية الخطاب، قال الآية خطاب لأهل الكتاب إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله هنا قولين: الأول أنه خطاب لأهل الكتاب، والمعنى ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب وصلاة النصارى إلى المشرق، ولكن البر ما في هذه الآية، وهذا القول رجحه ابن جرير رحمه الله بدلالة السياق، قال لأن الآيات قبلها مضت لتوبيخهم ولومهم، والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب، وهذا في سياق ما قبله. فيما ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن الخطاب للمسلمين، والمعنى ليس البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في هذه الآية. قوله ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون إلى آخر كلامه. أولا، في لفظ البر في الموضعين عدة قراءات. القراءة الأولى ليس البر قرأ حفص وحمزة بنصب الراء ليس البر، والباقون برفعها ليس البر. إذن قراءة المصنف برفع البر فهو اسم ليس، أن تولوا خبرها في تأويل مصدر أي ليس البر توليتكم. وأما قراءة النصب فعلى أنه خبر مقدم، وأن تولوا اسمها في تأويل مصدر توليتكم. الموضع الثاني ولكن البر، فقرأ نافع ابن عامر بتخفيف النون وكسرها ورفع البر ولكن البر، والباقون بفتح النون مشددة ونصب راء البر ولكن البر. وفي هذا الموضع إشكال وبيانه كالآتي: أولا، إذا كان لفظ البر يراد به اسم الفاعل الذي هو البار فعلى قراءة التشديد ولكن البر، فيكون البر اسم لكن وخبرها من آمن، وعلى قراءة التخفيف ولكن البر فيكون البر مبتدأ مرفوع ومن آمن خبر، ولا إشكال في هذا الوجه. أما إذا كان البر على معناه فالتقدير ولكن البر بر من آمن، أو ولكن صاحب البر من آمن، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه إعرابه. قوله وآت المال صدقة التطوع إلى آخره، اختلف العلماء في المال المراد بالمال هنا هل هو حق واجب أم هو صدقة التطوع، قولا لأهل التفسير. القول الأول قالوا المراد به حق واجب، ثم اختلفوا هل هو الزكاة أم لا، فقال بعضهم الزكاة، هو الزكاة، ويكون قوله تعالى وآت الزكاة بعد في ذيل الآية يراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة والرذيلة، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال آخرون هو حق واجب سوى الزكاة، فإن في المال حقوقا سوى الزكاة. فالخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها، لأن الله عز وجل أخبر أن أهلها هم الذين صدقوا في قولهم وهم المتقون، والصدق واجب والإيمان واجب. القول الثاني قالوا أن المراد بآت المال هنا صدقة التطوع وليس الزكاة كما ذهب إليه المصنف، بدليل قوله تعالى في نفس الآية وآت الزكاة، قوله على حبه الضمير عائد على المال إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله في عود الضمير ثلاثة أقوال، ورجح الأول منها وهو عوده على المال بدليل المعنى، أي يعطي المال في حال محبته له واختياره وإيثاره، وهذا وصف عظيم للنفس حين تكون متعلقة بشيء تعلق المحبوب بمحبوبه ثم يؤثر به غيره ابتغاء وجه الله عز وجل، وهو كما جاء في الحديث الصحيح خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وأيضا ذكر مرجحا آخر وهو عود الضمير على أقرب مذكور، وهذه قاعدة مشهورة معروفة. ثم ذكر رحمه الله أنه على هذا القول يكون فيه تتميم، وقد سبق أن ذكر هذا المصطلح في المقدمة الأولى في الباب العاشر في أدوات الفصاحة، وعرفه هناك بقوله هو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. والمقصود بالزيادة هنا هي قوله على حبه، وقيل يعود الضمير على مصدر وآتى أي على حب الإيتاء، وهذا بعيد من حيث المعنى، فإن المدح لا يحسن على فعل شيء يحبه الإنسان لأنه هواه وهواه يساعده على ذلك، وكذلك بعيد من حيث اللفظ، فإن عود الضمير على غير مذكور بل مدلول عليه بشيء خلاف الأصل. وقيل يعود الضمير على الله عز وجل من قوله من آمن بالله أي من تصدق محبة في الله تعالى وطاعته، قوله وابن السبيل الغريب وقيل الضيف إلى آخر كلامه، المقصود به المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف الذي ينزل للمسلمين. قوله الصابرين نصب بأضمار فعل أي مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أمدح أو أخص أو أهني. قوله كتب عليكم القصاص أي شرع لكم وليس بمعنى فرض إلى آخره. في هذه الجملة تكلم المصنف رحمه الله على معنى كتب عليكم القصاص، فذكر معنيين، أنه المعنى الأول أنه بمعنى شرع، والذي حمله على ذلك أن ذلك ليس بلازم بل يمكن العفو أو قبول الدية، وقيل بمعنى فرض. والخلاصة أن يقال هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه بدليل قولي كتب عليكم، لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. والجواب هو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فعلى القاتل الانقياد للقصاص وعلى ولي المقتول ألا يتعداه إلى قتل غيره، وعلى الحكام التمكين من القصاص. قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية إلى آخر. هذه الآية فيها كلام طويل لأهل العلم. أصل هذه المسألة والأساس الذي بني عليه الخلاف هل صدر الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كلام مكتف بنفسه أم هو غير مكتف بنفسه، بل محتاج إلى بقية الآية، فلا يتم الكلام إلا عند قوله الأنثى بالأنثى، أي أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى. ذهب فريق وهم الحنفية إلى أن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية، فالكلام مكتف بنفسه، وهذا يعم كل قاتل سواء كان حرا قتل عبدا أم غيره، وسواء كان مسلما قتل ذميا أم غيره. وعليه فيكون قوله والحر بالحر والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قالوا إنما هو بيان لما تقدم ذكره على وجه التأكيد، فإنه ذكر للحال التي خرج عليها الكلام، وهو كان ما يفعله أهل بعض أهل القبائل من أنهم كانوا يقتلون في عبدهم، لا يقتلون في عبدهم إلا حرا، وفي امرأة ولا يقتلون في امرأتهم إلا رجلا، فجاءت الآية بإبطال ذلك وأن القاتل يقتل فقط. وقال آخرون هم المالكية والشافعية أن الكلام لا يتم عند قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، وإنما يتم عند قوله الأنثى بالأنثى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالله قد أوجب المساواة ثم بين المساواة المعتبرة، فبين أن الحر يساويه الحر والعبد يساويه العبد والأنثى تساويها الأنثى. وقد كان لكن جاء الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة، ومسألة تفاصيل هذه الأحكام ليس هذا مجال بسطها، بل بسطها في مجال كتب الفقه، والله أعلم. قوله فمن عفي له، الآية فيها تأويلان إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله أن في الآية تأويلين، وذكر غيره أكثر من ذلك، وخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله وهو القول الأصح أن من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بالمعروف، أي القاتل يؤدي الدية من غير تأخير ومطل أو نقص في الدية ونحو ذلك، وعلى أولياء المقتول ألا يشق عليه أو أن يؤذى أو نحو ذلك. وهذا هو القول كما ذكرنا، هو القول الأرجح والله أعلم. قوله ذلك إشارة إلى جواز أخذ الدية إلى آخر ما قال، أي أن ما شرعه الله عز وجل من إباحة العفو عن القاتل وأخذ الدية عوضا عن القصاص حكم منه، وفيه تخفيف من الله عز وجل لهذه الأمة، وفيه رحمة منه جل وعلا لعباده. قوله فمن اعتدى، أي قتل قاتل إلى آخر كلامه، أي من تجاوز ما حده الله تعالى من الأحكام السابقة للقصاص، كأن يقتل ولي المقتول القاتل بعد العفو عنه، أو يعود القاتل إلى جنايته مرة أخرى، فإن له عقابا موجعا، قيل هو مثله في الدنيا، وقيل عقوبته أو عقوبة في الآخرة. قوله ولكم في القصاص حياة، بمعنى قوله كذا إلى آخره، إذا علم الناس أن من قتل يقتل كف بعضهم عن بعض، فكان في ذلك حياة لهم، وهذا على أن المراد بالقصاص شرع القصاص، ويمكن أن يراد منه القصاص نفسه، ويكون المعنى إن في القصاص نفسه حياة، لأن القاتل إذا اقتص منه كان عبرة لغيره، فيرتدع من يهمون بالقتل فلا يقتلون ولا يقتلون، فكأن القصاص سبب للحياة. وقوله ولكم في القصاص حياة أبلغ وأعظم من قوله القتل أنفى للقتل، هذه المقولة أي مقولة العرب القتل أنفى للقتل ومقارنتها بالآية، تكلم على ذلك العلماء رحمهم الله وأفاضوا فيه وبينوه، ولعلكم تطالعون ما سطره مصطفى صادق الرفاعي في كتابه وحي القلم، فقد كتب كلاما نفيسا في ذلك. قوله الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث إلى آخر ما قال. تكلم المصنف رحمه الله على هذه المسألة، هل حكم الآية باق أو هو منسوخ، فذكر القولين ورجح الأول بكونه الأشهر. وخلاصة ما يقال في هذه المسألة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، هل الآية محكمة أم منسوخة. جمهور أهل العلم على أنها منسوخة، القائلون بالنسخ اختلفوا، فذهب جماعة إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين، بينما ذهب آخرون ممن قالوا بالنسخ لأنها منسوخة في حق من يرث وحق من لا يرث. وذهب جماعة إلى أنها محكمة غير منسوخة، قالوا فالآية ليست مخالفة لآية المواريث بل هي مقررة لها، والمعنى كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين في قوله يوصيكم الله في أولادكم، إذا كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم. وقيل لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث، فالوصية عطية من حضره الموت، بينما الميراث عطية من الله جل وعلا. قالوا فيمكن الجمع بين الوصية والميراث بحكم الآيتين. قالوا لو قدر حصول المنافاة بين آية المواريث وآية الوصية لكان يمكن جعل آية الميراث ويوصيكم الله في أولادكم إلى آخره مخصصة لآية الوصية، لأن هذه الآية تفهم بعمومها في أن الوصية واجبة لكل قريب، وآية المواريث أخرجت القريب الوارث، فبقيت آية الوصية مرادا بها القريب الذي لا يرث. قوله كما كتب على الذين من قبلكم تسهيل الصيام على المسلم إلى آخر ما قال. ذكر المصنف رحمه الله أن في قوله كما كتب على الذين من قبلكم تسلية المكلف في لمن كلفه الله بالعمل ليهون عليه القيام به، ومن ذلك الإشارة إلى تكليف غيره به من قبل، وأيضا التعبير بكلمات أيضا بها تهوين الأمر على المكلف، وهي قوله جل وعلا أياما معدودات. سيأتي الحديث عنها. قوله الذين كما كتب على الذين من قبلكم، قال والذين اختلف العلماء رحمهم الله في التشبيه في قوله كما كتب على أقوال. القول الأول قالوا التشبيه في الوصف بمعنى أن صيامهم صيام أهل الكتاب كان إذا نام أحدهم قبل أن يصم أو يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، وكذلك يحرم عليه النساء ليلة الصيام. والقول الثاني قالوا التشبيه في القدر أي في عدد الأيام، ثم اختلفوا قيل هي ثلاثة أيام وقيل يوم عاشوراء وقيل ثلاثون يوما، فيكون كتب عليكم الصيام كقدر الأيام التي كتبت على الذين من قبلكم. والقول الثالث قالوا التشبيه في الحكم أي في الفرضية، فيكون تقدير الآية كتب عليكم الصيام فرضا كما كتب فرضه على الذين من قبلكم. وقد شرحنا آيات الصيام في لقاء تجدونه على الشبكة العنكبوتية في ثلاث لقاءات فصلنا في آيات الصيام تفصيلا كثيرا. قوله أياما منصوب بالصيام إلى آخره، ذكر العلماء في نصب أياما أربعة أوجه، عد المصنف منها ثلاثا واستبعد نصبه بتتقون، فذكر أنه منصوب بالصيام، وهذا لم يذكر الزمخشري وغيره وهو ضعيف، لأنه يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وهو قوله كما كتب. وقيل منصوب بعامل مقدر يدل عليه سياق الكلام، تقديره صوم أياما، ويحتمل هذا النصب وجهين، إما الظرفية وإما المفعول به اتساعا، وقيل غير ذلك. قوله فمن كان منكم مريضا، الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر إلى آخر ما قال. في هذه الجملة ذكر المصنف عدة مسائل. الأولى في تقدير المحذوف في قوله فأفطر، وهذا التقدير على هذا التقدير تبنى مسألة: ما الذي يلزم المسافر والمريض في رمضان؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الواجب عليهما الفطر وصيام عدة أيام أخرى، ولو صام المسافر في السفر قضى في الحذر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، وقدروا في الآية إضمارا وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، واستدلوا بأدلة كثيرة ليس هذا مجال قصته. أما الأولون فتأويل الآية عندهم فمن كان مريضا أو مسافرا فليفطر، والواجب عليه ابتداء صوم أيام أخرى، وصيامه في رمضان لا يعتد به. وقول المصنف فحوى الخطاب سبق أن مر معنا وقلنا أن المصنف رحمه الله لا يقصد به المعنى المشهور عند الأصوليين، وإنما يقصد به ما ذهب إليه القفال، وهو قد نص على ذلك، وهو ما دل المظهر على المسقط. وسيأتي كذلك إشارة من المصنف إلى هذا بعد. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الآية وهي مسألة تحديد السفر الذي يبيح الفطر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقال داوود الظاهري الرخصة حاصلة في كل سفر ولو كان فرسخا، وحجته أن الحكم علق في الآية بكونه مسافرا وهو مأذون بعلة اشتق منه، فحيث تحقق السفر تحقق الحكم وهو الرخصة. وقال كل ما في الباب يروى من جهة خبر الآحاد، وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد غير جائز كما هو مذهب بعض أهل العلم. وقال الأوزاعي السفر المبيح للفطر مسافة يوم، بينما ذهب آخرون إلى السفر المبيح للفطر مقدار أربعة برد، كل بريد بمقدار أربعة فراسخ، وكل له أدلته، وليس هذا مجال غصة. والصحيح أن ذلك تحديد السفر راجع إلى العرف كما ذكر تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. قوله على الذين يطيقونه فدية، قيل يطيقونه من غير مشقة إلى آخره. في مفردة يطيقونه عدة قراءات، فعلى هذه القراءة ظاهرها أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء. فبعض العلماء يرى أن هذه الآية من أولها منسوخة، وبعض يرى أنه لا نسخ إلا في هذا الجزء، ويرى أن صوم رمضان كان قد شرع ابتداء على التخيير ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبعضهم قدر في الآية إضمار حرف النفي وهي تقديره على الذين لا يطيقونه فدية، وبعضهم يرى أنها نزلت في حق الشيخ الفاني الذي يقدر على الصوم مع الشدة والمشقة وعليه فلا نسخ. وألحق به بعض أهل العلم به الحامل والمرضع، وتفصيل ذلك كله في كتب الفقه. قوله فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، اختلف في تأويل قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، فقال بعضهم من تطوع بالزيادة على مسكين من واحد فهو خير له، بينما قال آخرون من تطوع بالزيادة بمقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه، وقال آخرون من تطوع بالصيام مع الفدية فهو خير له. وقد بسطنا الحديث في شرحنا تفسيرنا آية الصيام في المجالس التي ذكرت لكم، وبينت حتى في عود الضمير خلاف في عود الضمير فهو خير له، ولم يتطرق إليه المصنف رحمه الله هنا. قوله شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام، يذكر العلماء رحمهم الله في إعراب شهر عدة أعاريب على القراءة المشهورة وهي قراءة الرفع شهر رمضان. فأولها أنه مبتدأ وفي خبره قولان، قالوا القول الأول أن الخبر هو الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقيل بل الخبر قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الإعراب على أنه مبتدأ هو مبني على أن الأيام المعدودات هي غير رمضان. أما إذا قلنا أن الأيام المعدودات هي رمضان ففيه وجهان. الوجه الأول أنه خبر لمبتدأ محذوف، قدره بعضهم بقول ذلكم شهر رمضان، وقدره آخرون المكتوب شهر رمضان. والقول الثاني أن يكون بدلا من قوله الصيام أي كتب عليكم شهر رمضان، وهذا الوجه استبعده بعض النحاة لوجهين، أحدهما كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، والثاني أن لا يكون إذ ذاك إلا من بدل الإشمال وهو عكس بدل الاشتمال، وليس هذا مجال بسط الكلام على مثل هذه المسائل. قوله أنزل فيه القرآن إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله أقوال العلماء في المراد بقوله أنزل فيه القرآن، وما نقله عن ابن عباس هو الأقرب، وهو أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منجما. وهذا الأثر لا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بيد الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. وهذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. فعليه ليس للمبتدعة مستمسك بهذا الأثر الذي صح عن ابن عباس وغيره من السلف، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله هدى للناس وبينات من الهدى، أي أن القرآن هدى ثم هو على ذلك مع ذلك إلى آخر كلامه. هدى منصوب على الحال وهو مصدر وضع موضع اسم الفاعل، أي الذي أنزل فيه القرآن هادية للناس، وهي حال لازمة لأن كون القرآن هدى هو لازم له. وعطف قوله وبينات على هدى فهو حال أيضا وهي لازمة، لأن كون القرآن آيات جليات واضحات وصف ثابت له، وهو من عطف الخاص على العام، لأن الهدى منه خفي ومنه جلي، فنص بالبينات على الجلي من الهدى، لأن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، فذكر أشرف أنواعه وهو الذي يتبين به الحلال والحرام والموعظة. قوله اليسر والعسر على الإطلاق إلى آخره، هذا هو الصحيح. وما ذكره أن اليسر في الفطر في السفر والعسر الصوم فيه هو من باب التفسير بالمثال، أو ذلك بذكر بعض أفراد العام، فناسب أن يمثل به هنا للسياق الآية. قوله ولتكبروا يوم العيد أو مطلق، يعني قولا لأهل العلم. القول الأول أنه تكبير العيد يوم الفطر مستدلين بسياق الآيات وكذلك بما جاء عن السلف رحمهم الله. والقول الثاني أن التكبير هو ذكر الله عند انقضاء عباداتكم، فهو يشمل التعظيم والثناء والتحميد والتهليل ونحو ذلك. قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر، المشيئة والقدر متلازمان، فما شاءه فقد سبق به علمه وكتابه وكتابته، وما علمه وكتبه فإنه تعالى يشاءه سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما سبق به علمه وكتابه. وقد علق الشيخ عبد الرحمن البراك على قول المصنف في حاشية الكتاب كما في الطبعة المعتمدة عندنا فراجعوه. قوله أحل لكم الآية كان الأكل محرما إلى آخره، ما ذكره المصنف رحمه الله قد ذكره جمهور المفسرين وجعلوهما سببا لنزول الآية. السبب الأول هو الامتناع من الطعام والشراب بعد النوم، فقد دل عليه حديث البراء في قصة صرمه بن أبي أنس كما عند البخاري أنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك إن ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية. والسبب الثاني هو الامتناع من النساء، جاء ذلك أيضا عند البخاري في حديث البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يتخونون أنفسهم فنزلت الآية. وما ذكر من قصة عمر فيها كلام، لكن إجمال ما دل عليه البخاري صحيح كما في حديث البراء. قوله ما كتب لكم قيل الولد يبتغى بالجماع إلى آخر ما ذكر المصنف يدخل في قوله ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقب قوله فالآن باشرهن بمعنى جامعهن، وهذا خلاصة ما ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم ساق المصنف عدة مسائل واضحة وتفصيلاتها في كتب الفقه، وقد فصلنا فيها سابقا في الدورة التي ذكرت لكم فراجعوها. قوله وتدلو عطف على ولا تأكلوا، في وتدلو بها إلى الحكام ثلاثة أوجه، أحدها أنه مجزوم عطف على ما قبله ويؤيده قراءة أبي ولا تدلو بإعادة لا الناهية، والثاني أنه منصوب على الصرف، والثالث أنه منصوب بإضمار أن في جواب النهي. ثم ذكر معنيين، الأول أو أنه يحتج بحجة باطلة ليصل بسببها إلى أكل مال الناس، والباء هنا ستكون سببية، والثاني أنه نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس، فالباء هنا على الإلصاق، وقد رجحه ابن عطية قال لأن الحكام ظنت الرشا، والله أعلم. في قوله بالإثم الباء سببية أو المصاحبة، أي بمعنى أن تكون الباء سببية فتتعلق بقوله لتأكلوا، أو أن تكون المصاحبة فتكون حالا من الفاعل في لتأكلوا، وتتعلق بمحذوف أي لتأكلوا ملتبسين بالإثم. قوله يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال إلى آخر ما ذكر، جاء في السؤال أنهم قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، لا يكون على حالة واحدة، يقصدون يعني مثل الشمس أنها تكون على حالة واحدة لا تتغير. قوله وليس البر الآية كان قوم إلى آخر ما قال، جاء في سبب نزول الآية ما أخرجه الشيخان عن البراء أنه قال نزلت هذه الآية كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى الآية، وعليه تكون البيوت على هذا السبب على الحقيقة، وأن الإتيان هو المجيء إليها، والحمل على الحقيقة أيها الإخوة أولى من ادعاء المجاز مع مخالفة ما تضافر من أسباب النزول. وقيل المعنى ليس البر بأن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب، لكن كما ذكرنا أن القول الأول هو الصواب. قوله الذين يقاتلونكم كان القتال غير مباح في أول الإسلام إلى آخر ما ذكر، اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا، قولا لأهل التفسير. القول الأول أو الصواب أنه ليس ثمة نسخ، لأن دعوى النسخ بغير دليل تحكم لا يصح. وقوله في الآية الذين يقاتلونكم، الذي تمسك به من قال بالنسخ ليس المراد به ظاهره، ليس المراد به ظاهره، وإنما هو تهيج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. وعليه فما ذهب إليه المصنف رجحه هو خلاف الراجح. قول المصنف رحمه الله عند المسجد الحرام منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، ذكر النحاس أن هذه الآية أصعب ما في الناسخ والمنسوخ، فمن قال بأنها غير منسوخة احتجوا بأشياء من السنن، وزعم جماعة أنها منسوخة محتجين بآيات غيرها وبأحاديث من السنن، ثم ذكر النحاس أن أكثر أهل العلم على أنها منسوخة، وأن المشركين يقاتلون في الحرم وفي غيره، مستدلين بآية النساء التي ذكرها المصنف وهي قوله حيث وجدتموهم، وكذلك بآية براءة في قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والصحيح أن الآية محكمة ولا تنافي بينها وبين آية النساء وآية التوبة، وكذلك ما ذكره بعضهم من بعض آيات القتال، لأن الأمر بالقتال عام في جميع الأمكنة، وقد خصت هذه الآية مع قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عموما من جهة المكان بالنهي عن القتال في الحرم ما لم يكن هناك قتال أو اعتداء من الكفار فيه، فإن كان ذلك جاز قتالهم في الحرم وغيره. قوله فإن انتهوا أي عن الكفر إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله، هو مثل قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قول المصنف هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في تفسير التهلكة أقوال، بعضهم قال ما هو من ترك الجهاد ولو أخلد إلى الراحة وأصلح أمواله، وهذا جاء عن أبي أيوب الأنصاري وقيل فيه هو في نزول الآية، وبعضهم قال هو ترك النفقة لسبيل الله خوف العيلة، وبعضهم قال هو التقحم في العدو بلا نكاية، وبعضهم قال هو التصدق بالخبيث قاله عكرمة، وبعضهم قال الانهماك في المعاصي ليأسه من قبول التوبة، وقيل غير ذلك، وهي أقوال تحتملها هذه الآية. فالظاهر والله أعلم أنهم نهوا عن أكل ما يؤول به بهم إلى الهلاك في غير طاعة الله جل وعلا. وفي الباء ثلاثة أوجه في قوله بأيديكم، أحدها أنها زائدة، وفي قوله بأيديكم زائدة في المفعول به، لأن ألقى يتعدى بنفسه، والوجه الثاني أنها متعلقة بالفعل غير زائدة، والمفعول محذوف تقديره ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، يكون معناها السببية. والقول الثالث أن يضمن الفعل ألقى معنى ما يتعدى بالباء فيعدى بتعديته، فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور بالياء تقديره ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله وأتموا الحج والعمرة لله أي أكملوها إلى آخره، اختلف العلماء رحمهم الله في إتمام الحج والعمرة ما هو على أقوال كثيرة، ذكر المصنف بعضها، منها ولا هو الإتمام المقصود به المواصلة، وكل قائل من أولئك ربما نظر إلى ناحية معينة فيكون تفسيره للإتمام من باب التفسير بالمثال، ويرجع إلى الإتيان بها المعنى، يرجع إلى الإكمال أتم الحج والعمرة لله، أي الإتيان بها كما أمر الله عز وجل. ثم تطرق المصنف إلى مسألة وجوب العمرة، فبعضهم يرى سنية العمرة بينما ذهب آخرون إلى وجوبها كالحج. أما الآية فالتعبير بالإتمام مشعر بأنهما قد شرع فيهما، كما في سبب نزول الآية في قصة كعب ابن عجرة، فالتعبير بالإتمام ظاهر هنا ولا يحتاج إلى الحمل على أصل الفعل، والله أعلم. قوله فإن أفسرتم المشهور في اللغة إلى آخر ما ذكر، ما ذكر المصنف رحمه الله أنه المشهور في اللغة هو قول الخليل، ورجحه ابن العربي وقال رأي أكثر أهل اللغة، وسبقه الزجاج إلى ذلك، وقيل بالعكس كما ذكره ابن فارس في المجمل، وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو. وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقوال الفقهاء، وقد ذكر العلماء أن الفقهاء اتفقوا على أن حكم الإحصار في الحصر بالعدو ثابت، وهل يثبت بالمرض وسائر الموانع أو لا؟ قال أبو حنيفة يثبت، وقال الشافعي لا يثبت، وتفاصيل هذه المسألة محلها في كتب الفقهاء والله أعلم. قوله ولا تحلقوا رؤوسكم خطاب للمحصر، المحصر إلى آخر ما قال، فيه مسألتان. الأولى الخطاب في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم، قيل هذا للمحصر وقيل هو للمحصر وغيره، وهو الصحيح لعموم اللفظ. الثاني الخلاف في المكان الذي، أو المسألة الثانية الخلاف المكان الذي يذبح فيه الهدي، فقيل هو الحرم، وقيل الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل، وللفقهاء في ذلك تفاصيل كثيرة وأدلة ليس هذا مجال بسطها والحديث عنها. قول المصنف رحمه الله وقاس الفقهاء على حلق الرأس إلى آخره، هل يلحق بحكم حلق الرأس شيء من محظورات الإحرام كلبس المخيط مثلا، أو تقطيع الرأس، أو تقريب الأظافر ونحو ذلك؟ ذهب الجمهور إلى أنه يدخل مع حلق الرأس كل أذى يصيب الحاج أو المعتمر فعليه الفدية المذكورة ما عدا الصيد، فجزاؤه معروف كما في آية المائدة، والوطئ له تفاصيل فيما إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده، أو قبل الطواف في العمرة أو بعده. والظاهرية كما ذكر المصنف رحمه الله يرون أن غير الحلق لا يدخل معه، لأن قال الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع عند مالك وغيره إلى آخر ما ذكر. قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أن التمتع في قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال ومن التمتع القران، لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بعده، ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة، انتهى كلامه. واختلف هل قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معطوف على قوله فإن أفسرتم، خلاف بين أهل العلم. فابن عباس يرى أن الآية تشمل كل جمع بين كل ما جمع بينهما في سفر واحد سواء كان محصرا أم لا، يعني جمع العمر الحج والعمرة في سفر واحد. ويرى ابن مسعود أن الآية في المحصر فقط لمكان العطف، وينبني على ذلك تفاصيل ليس هذا مجال بسطها. قوله تلك عشرة كاملة فائدته إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله مجيء قوله تلك عشرة كاملة، إن قال ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجعت، فقال بعدها تلك عشرة كاملة، وذكر أنه بيان أن السبعة تمام وتكون بعد الثلاثة فتكون عشرة المجموع، وكذلك لرفع التوهم أن السبعة بدل من الثلاثة. والفذلكة هي كلمة منحوتة كالبسملة، وأصلها فذلك كذا، وفذلكة الحساب أي جمعه. لأن الواو قد تجي بمعنى أو التي التخير، فيحتمل معنى في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أي أو سبعة إذا رجعتم. فكانت المجيء بها لدفع توهم التخير، وقيل فيه زيادة توصية بصيامها وألا يتهاون بها وألا ينقص من عددها ونحو ذلك. قوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة، إلى آخر ما ذكر. ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقيل هم من كان داخل حدود الحرم، وقيل هم أهل المواقيت وما دونهم، وقيل هم أهل مكة ومن بينهم وبينها دون مسافة القصر. والله والعلم الله عند الله أن الأقرب أن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم. قول ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام إلى آخر ما قال. قيل الإشارة إلى التمتع، وعلى ذلك فلا تمتع للمكي، وإن فعل فعليه دم جناية، عليه دم جناية لا يأكل منه، هذا هو المنقول عن الحنفية. وقيل الإشارة في قول ذلك إلى حكم الصوم وما إليه، وعلى هذا يكون للمكي تمتع ولا يكون منه إلا الهدي. ونقل عن ذلك عن الشافعي، وفي ذلك تفاصيل كثيرة ليس هذا مجال قصها، والله أعلم. وها نحن وإياكم قد وصلنا أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس، ونعتذر إليكم للوعكة الصحية التي عرضت لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك يا رب يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقضى الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.